جزائر، آه يا جزائر، آه يا جزائر، يا جزائر، آه يا جزائر. أخي في الجزائر تحياتي إليك، وهلت البشائر بنور مقلتيك. أخي في الجزائر تحياتي إليك، تحياتي إليك، البشائر بنور مقلتيك. آه يا جزائر، آه يا جزائر، آه يا جزائر، يا جزائر، جزائر. أشبالكم نجوم بجونا تحوم، وفخرنا يدوم رجالا وحرائر. أشبالكم نجوم بجونا تحوم، وفخرنا يدوم رجالا وحرائر. آه يا جزائر، آه يا جزائر، آه يا جزائر، يا جزائر، لقدسنا سلام وكل الاحترام، لأهلنا الكرام بأقداس المشاعر. لقدسنا سلام وكل الاحترام، لأهلنا الكرام بأقداس المشاعر. آه آه يا جزائر، آه آه يا جزائر، آه يا جزائر، جزائر. ناشدنا ينادي لنرفع الأيادي، أهواك يا بلادي، أهواك يا جزائر. ناشدنا ينادي لنرفع الأيادي، أهواك يا بلادي، أهواك يا جزائر. أخي في الجزائر تحياتي إليك، وهلت البشائر بنور مقلتيك. أخي في الجزائر تحياتي إليك، وهلت البشائر بنور مقلتيك. آه آه يا جزائر، آه يا جزائر، آه يا جزائر.